أنا وجفرة وحيفة نار عشق صوفية، تشق ستائر الوقت، تطل من صدر شمس غادرت حرير النعاس، تنحت صهيل الماء قيثارة تبلل ضجر مناديل الانتظار. أقرأ حيفا مفردة ترتب فضاءها، أقرأ حيفا مفردة ترتب فضاءها، أسماء وجوها شوارع أرصفة وحانة قدام الميناء منهوكة تعبة. ألتقي مع جفرة عروسا تفرد شعرها كي نسير عليه ونعلن طريق العائدين منها إليها، نجتاز خلوتنا وندلف إلى المقهى صباحا جديدا وركوة قهوة. أنا وجفرة لسنا غريبين في مكاننا، نشاهد دون أن نشهد في غموض السؤال سر ضوء الخلاص قاب كرمل أو أدى. نجلس على مقعدين في المقهى، في الخارج قعقعة ركلت من ليلها وحدتها، تأتي ناتاشا النادلة بفنجاني قهوة وبلكنتها تناديني غشدي تفضل. تنتفض جفرة قبرة مرتعشة، تتدفق الحروف من فمها غضبا عاريا. مسكين مسكين اسمك تكسر على لسان الغريبة، مسكين اسمك تكسر على لسان الغريبة، وصار اسما بريا غريب الوجه لا يشبهك. رفعت صوتي نزفا شاخبا، رفعت صوتي نزفا شاخبا، أأنا حقا أنا في هذا الزمن المنفى؟ ثم عدت أنظر إلي لأراني أكثر وضوحا، حتى لا يتناوب على جسد اسمي شبق الغياب. أنا يا جفر أعرفني، أنا يا جفر أعرفني، وفي كل يوم أرددني كي تحفظني هذه الغريبة. أنا يا جفر أعرفني، وفي كل يوم أرددني كي تحفظني هذه الغريبة. اسما ليس مبعثرا ودون لكنة تشوهني، اسما مرمم الحروف رشدي، اسما عربيا أليف الوجه واليد واللسان، أليف الوجه واليد واللسان.